وعصيناك بعلمك والحجة لك، ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل، ها نحن ببابك واقفون ولعفوك مؤملون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون، لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا منتهى كل شكوى، يا صاحب كل نجوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا وأقاربنا وولاة أمرنا وعلمائنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، يا من لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والرحمة عن عباده موصوفا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك، وبشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم في فلسطين. اللهم إنك ترى من حالهم ما لا نرى، وتسمع من أنينهم ما لا نسمع، وتعلم من شكواهم ما لا نعلم. اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء، يا قوي يا عزيز، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، ووفقهم لكل ما تحب وترضى، ووفقهم وسددهم وأعوانهم ورجالاتهم لكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، ولكل ما فيه صلاح وعز وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم اجزهم عنا وعن البلاد والعباد وعن الإسلام والمسلمين وعن الحرمين الشريفين وقاصديهما خير الجزاء وأعظمه وأوفاه. اللهم اجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. اللهم واجز جميع العاملين في الحرمين الشريفين وفي خدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء، واجزهم واجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. اللهم واحفظ على بلادنا نعمة الأمن والإيمان، اللهم واحفظ على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واحفظ وانصر رجال أمننا وجنودنا المرابطين على ثغورنا يا قدوس يا سلام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته، واجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة، اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وحياة رغيدة. اللهم إن كان في سابق علمك، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، واجعل الموعد جنات النعيم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، فأعط كل سائل منا مراده واكتب لنا الحسنى وزيادة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.